كريماني من بلد طيب، الشيخ عبد المنعم الخوفي أبو عادل والشيخ عبد الحميد الربيعة أبو راشد، الله يحييكم. احنا كنا عندنا واحد من أهل الحسا ونفاخر به، وجاب لنا اليوم الله اثنين من أهل الحسا، اليوم بيغلبون أهل الحوطة. ها عندنا ثلاثة من الحسا وواحد من الحوطة، وأنا ما جبت معك ثلاثة أربعة. والله كان أبشر بحجاب عبد الرحمن يوم مثل سابق انتم لك اتجوزوا بعد. وش قصه الحافظه يا ابو عبد الله؟ على الحوطه الخير اللي قدامه. الله يجزاك. هذا اليوم ابشركم ابو عبد الله جاب مرقوق، افتح خل الناس يشوفون المرقوق. هتفتحون الصايمين؟ افتح المرقوق، ما شاء الله ما شاء الله. هذا مو بحق من الربع لكن عاد. يا مصور القط المرقوق الجود ثم الجود مصور مصور. بس ابو عبد الله اللي سوته ام عبد الله ولم باسل لم سوته سنتين سنتين مجتمعات عبد الله. لا حول ولا قوة الا بالله. يا الله لا تكتب عليك كذبة وهو صايم. ابو فهد اليوم جاب لنا بعد جزاه الله خير. هذا ترى ما شفته زين. اشعثه لا لا لا استرح اشعثه. والثاني قرصان محشية ما أدري شو محشية. جزاك الله خير. الله يجزاك خير. بس ترى عاد اليوم بنقفل الباب. أقول اليوم بنقفل الباب لأن لو فتحنا المجال كل يوم وفي فطور أصلا موجود على كل حال. فالله الباب جابوا خبز حمام ما شاء الله زين. الله يجزاك الخير عبد الرحمن. ما تقصر وأنا بشاركك. الله يجزاك ويكسر خيرك. الثانيين ما حنخليهم شاء الله. الله يجزاكم خير ويحفظكم. اليوم بنتكلم عن هل المرأة التي تقوم على أمر بيتها ورعاية أولادها وكذا هل تعتبر امرأة عاطل؟ يعني هل تسمى امرأة عاطل ولا هذه المرأة تعتبر تقوم بعدة وظائف في الوقت نفسه؟ أنا أزعم أن المرأة التي في بيتها اللي تقول مثلا أنا ماني مشتغلة أو مثلا ربما ما تيسر لها شغل، يعني صرف النظر هل تيسر شغل ورفضت أو هي من البداية قالت ما أبغى أشتغل، هل المرأة التي في بيتها تعتبر امرأة عاطلة فعلا عن العمل كما يعبر أحيانا البعض، ولا هذه المرأة قاعدة تقوم بأعمال مجموعة أعمال ربما لا تقوم بها غيرها؟ أنا أزعم أن هذه المرأة التي في بيتها تقوم بما لا يقل عن 10 أعمال في وقت واحد. أعطيكم إياها. هذه المرأة أولا هي المدرسة للأولاد، ففي الغالب أن الأولاد إلى على الأقل سن سادس ويعني وحوله إلى أن تبدأ تصعد المواد اللي عليهم هي اللي درسهم الإملاء والكتابة الواجبات والإشراف على دراستهم وغير ذلك، فهي في الحقيقة تشتغل معلمة، هي في الحقيقة تعتبر مديرة للبيت. فالأب إذا منها بغى شيء قال وين حطيته شماغي وين حطيته غترتي طيب عطوني العالي يا جماعة وين حطيته كذا، ترى اليوم عندنا عشاء بيجي ويبلغها هي. إذا بغى من أحد العيال شيء قال اليوم ترى باخذ ولدي فلان جهزوه معي صلاة العشاء أنا معزوم على العشاء وباخذه معي، يجي يبلغ المديرة. أحيانا ما يجي يبلغ الولد اللي في أولى ابتدائي وثاني ابتدائي، يجي يبلغها ترى اليوم باخذ العيال، خلاص أعطاها التوجيه أعطاها الطلب، خلاص المديرة تبدأ تدير البيت تتأكد هو في ثوب مناسب للولد ولا غسله ثوبه عشان يلبسه إذا جت العزيمة مثلا، ولا هل الولد اليوم تعبان يقدر يروح مع أبيه ولا ما يقدر يروح مع أبيه. الأمر الثالث تشتغل في أحيانا كثيرة ممرضة، فتلقى الولد إذا ارتفعت حرارته في كثير من الأحيان الأمهات تلقاها عندها على طول تتصرف عندها الفدول في الثلاجة ولا غيرها من الأدوية المسكنة للحرارة مخفضة، عندها أحيانا ترمومتر هذا مقياس الحرارة تجي وكل شوي تلقاها تقوم في الليل وتلمس حرارة الولد نحتاج كمادات حطت عليه. في الحقيقة هي تمارس دور الممرضة، ودور ليس الممرضة فقط، الممرضة التي تراعي المريض حتى يشفى مثل الممرضة المرابطة في الإنعاش أو في العناية المركزة، فتلقاها كل شوية تقوم وتشوفها لا والله ارتفع الحرارة لا والله يحتاج مستشفى ولا طرش مثلا ولا عنده إسهال شديد وأعطيتك كذا وكذا عشان يوقف الإسهال ما وقف إذا يحتاج إلى مستشفى. هي الآن هذه 3 وظائف، أنها معلمة وأنها مديرة وأنها ممرضة، زد على ذلك أنها قاضية في البيت. إذا تهاوشوا العيال في الغالب يشتكون إلى من؟ يشتكون إلى الأم، يروح يما ترى هذا خذ لعبتي ولا يما ترى هذا طقني ولا يما ترى هذا مثلا شات الكرة وضربت فيني. فالأم هي التي تفصل بينهم، تعتبر هي الموجه الديني في البيت اللي ما يصلي تلقاها تقول يا ولدي صليت ولا ما صليت، يا فلان ها تعرف تقرأ التحيات ولا ما تعرف تقرأ، هي الموجه الديني في الغالب. وأذكر ونحن صغار إذا أردنا حتى فتوى، أذكر وأنا صغير إذا بغيت فتوى أني صليت وأنا ماني توضي في غالب الأحيان توجه إلى أمي أبي كان مشغولا وفي العمل ما يجي إلا متأخر حول صلاة المغرب، ففي الغالب أجي يقول يمه ترى أنا ما صليت الفجر وبعدين قمت ويأذن الظهر يكون مثلا في الإجازات وشلون أصلي، فتعطيني التوجيه. ففي غالب الأحيان أيضا حتى التوجيه الديني يكون منها. قل مثل ذلك أيضا هي الموجه التربوي لهم، خاصة للبنات إذا بدأوا يكبرون، حتى في أمور البلوغ عند البنات تلقى البنت تجي وتخبر أمها وتسألها وربما تستفتيها في بعض الأمور المتعلقة بالأحكام الشرعية في هذا، إلى غير ذلك من الوظائف التي هي مجتمعة في امرأة واحدة. هذا طبعا غير العناية بزوجها، غير أنها تعتبر هي الطباخة حقتهم في البيت، تلقى حتى لو كان في خادمة تلقاها لابد أنها تدخل وتشرف وتشوف طيب وشلون صلحتي، طيب لا اقصري عليه ولا زودي عليه ولا عجلي الغداء ولا اخري الغداء ولا غير ذلك. فاذا حسبت الاعمال التي تقوم بها قد تزداد هذه الاعمال على عشرة اعمال، فهل يصح ان يقال هذه امرأة عاطلة ولا هذه امرأة فاشلة؟ احيانا ارى بعض الامهات تلقى اولادها ما شاء الله، هذا مثلا استاذ في الجامعة وهذا طبيب وهذا مهندس وهذا تلقى خطيب جامع وهذا قاضي وهذا كذا، هل يقال للأم التي ولدت هؤلاء السبعة واعتنت بهم حتى جدوا في دراستهم وصاروا رجال، هل يقال هذه امرأة فاشلة، هذه امرأة غير منتجة في المجتمع لأنها جالسة في بيتها؟ في عاقل يقول هالكلام عليها؟ امرأة غير منتجة ومطلعت لك قاضي ومطلعت لك خطيب ومطلعت لك أستاذ جامعة وطبيب ومهندس وقائد في الجيش وضابط في الأمن وتقول هذه امرأة فاشلة؟ استح، كيف تقول امرأة فاشلة وربت هؤلاء؟ هؤلاء لو لم يحرص عليهم في البداية في الدراسة ويقومون الصبح ويلا يا ولد خذ فسحتك ولا خذ عصيرك، ولا هي اللي أيضا تدير المصروف، ترى هي تعتبر وزير المالية في البيت، في غالب الأحيان المصروف البيت خاصة المتعلق بالمدارس المتعلق بكذا يصرف الأبو ريالات ولا خمسات يجي يعطيه إياه، هي اللي مسؤولة عنه، وأحيانا يعطيها مصروف البيت كله يقول أبد لك مصروف في الشهر كذا أنت اللي مسؤولة عنه، إن احتجت شيء تشترونه، خاصة إذا كان العيال كبار أو في سائق يخدم أو غير ذلك. هذه المرأة لا يصح لا يقول عاقل أن هذه المرأة والله غير منتجة، هذه طاقة معطلة. كيف طاقة معطلة؟ طاقة معطلة وأنت تشوفها تنتج هالإنتاج. ولذلك حتى المرأة التي تخرج من البيت وتعمل، وأنا ترى لست ضد عمل المرأة، لا بالعكس لا أشجع وأحيانا أتوسط البعض هنا أدور لها عمل، لكن لا يعني أن المرأة العاملة أنها هي المرأة المنتجة، وأن هذه الأم اللي في بيتها اللي تلقاها تصحى الصبح من الساعة 6 ولا ربما من بعد الفجر ما نامت، أحيانا تسوي الفطور لعيالها ولا تعبي لهم سندويشات عشان الشغل عشان الدوام في المدرسة، ثم تلقاها يعني حتى لو نامت تصحى بعدين ممكن زوجها يبغى أحيانا يعني أشياء معينة تجهزها له، أو تستيقظ عندها مثلا غسيل في البيت ولا عندها أي شيء. لا يقال أن هذه المرأة اللي تحرص كل هذا الحرص أنها امرأة فاشلة. وأنا أجزم أن عدد من الآباء إذا قالوا له المدرسة عطنا تلفون لو صار للولد شيء نتصل به مباشرة يعطيهم رقم الأم، صحيح تلقاهم يقولون طيب لو طاح ولدك ولا عطنا عند الطوارئ يتصل بهالرقم، يحطونه عادة في الملف، تلقاه يقول خذ رقم أمه والله هي اللي بترد عليكم، أنا يرن الجوال أحيانا ما هو معي ولا ما هو معبى ولا أحيانا يرن كثير ولا أرد ولا أصير مسافر ولا نايم، أبد أمه هي اللي إن شافت رقم المدرسة ردت على طول. وتلقاها لو كان الأب غير موجود تصرفت تأخذ لها تكس تصلها على أي أحد يوصلها، تدبر الوضع تحل المشكلة. وكم من يعني أبناء ماتت أمهاتهم فضاعوا، وكم من أبناء مات آباؤهم وسلكوا السبيل ومشت أمورهم في حياتهم وغير ذلك. ولذلك اليوم احنا ودنا نتكلم عن المرأة هذه ربة البيت التي في البيت، هل هي تعتبر امرأة غير منتجة في المجتمع، تعتبر امرأة عاطلة، امرأة يعني نصف المجتمع معطل مثل ما يقال، ولا هذه المرأة فعلا هي امرأة منتجة؟ كيف تقدر وهي ربة بيت انها تصير لها بصمتها في المجتمع؟ يا ابو عاصم نسمع منك. الله يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سعيد اول شيء اليوم بهذا التوصيف الرائع الجميل جدا، جزاك الله خير، الله يسعدك، وسعيد بهالتلتين اللي قدامي يعني سكنت نفسي وارتاحت. قبل متروع من ابو عبد الله؟ لا ابو عبد الله، انا سعيد اليوم ان تحقق له امنيته العظيمه بعد اسبوع كامل انتظار قاعد يتمرقوك النجاح المرغوب ولا قوه الا يعني كل يوم قاعد يشوف عنده قوه صلحنا اجتمعا عليه قال صلح عنها اللي حبه روس واحده صلحته واحده انا شاهد ان اللي صلحته وحده. ايوه سمت كم شلون دريت بعاصم اللي صلحته وحده والرجال يقول اجتمع سنتينهن عليه يصلحونه. من لغت جسده وش سنتين متى صارت حرمتين لرجل واحد يجتمعون عشان يصلحون شيء. راح تتقشر راح تتقطع راح تتقطع على قلب واحد وحده في وادي وحده في وادي اجتمعوا سبحان الله. المهم كمل سأذكر هذا التوصيف في هذا المشهد. هذا شخص اسمه ياسر سافر يومين ثم عاد إلى بيته. أول ما أقبل على واجهة البيت شاف الباب مشرع أبواب البيت مشرعة فخشي يعني غريبة أن البيت مشرع أبوابه. ويوم قرب شاف اثنين من أطفالها الصغار يلعبون في الطين وثيابهم كلها متسخة والحد حولهم فتضايق وانقبض قال أكيد أن أمهم صارت فيها شيء. دخل من عتبة الباب أول ما دخل من عتبة الباب شاف دورة المياه اللي بعد الباب مباشرة أيضا مشرعة ومرمي الصابون وبعض الأشياء مرمية عند الباب. فأسرع يشوف الأم شو اللي صار فيها راح للمطبخ مباشرة شاف صنبور الماء يشتغل الأواني مليانة يعني ما غسلت ما غسلت. والتفت للطاولة الطعام طاولة الفطور الطاولة اللي يأكلون عليها الفطور شاف بقايا الفطور موجود ولم ترفع هذه الأواني أبدا. فأيقن أن الأم أن زوجته فيها مشكلة حصل لها فطلع الدرج وهو طالع الدرج يعني ردم من الملابس منثورة في الدرج طلع إلى السطح شاف غرفة اللي هو أكرمكم الله دورة المياه اللي فوق أيضا مفتوحة الغسالة موجودة وهي غاصة بالملابس اللي في الغسالة وأيضا ما حد ملتفت لها والزجاجة زجاجة المغسلة اللي موجودة كلها فيها تشطيبات أو كتابات بالمعجون على هذا الزجاج. لم يكن عنده شك أن في مشكلة كبيرة جدا. راح إلى غرفة النوم فتح الباب اللي شاف زوجته بكامل زينتها لباس طيب وعطر فاتن ويحط رجل على رجل وتقرأ في رواية فلانة عتماشر. قالت فيه البيت معفس البيت معفس. قالت لا انت الايام الماضية كل ساعة تقول لي انت شو عندك شو الشغل اللي تقومين به ما عندك شيء وانا اقول لك ان عندي شغل وانت تقول ما عندك شيء فاضية تقول انا الان لم اصنع اللي كنت اصنعه اللي انت تقول الحين شو اللي صار مجرد رفعت يدي بس اللي انت ما شفته اليوم اللي انت ما شفت اثره اليوم هو اللي انا كنت اول اصنعه يوم اني حين رفعت يدي شفت الاثر هذا الاثر ترى هذا اللي كنت انا اسويه اول. الله الله الله الله الله الله الله اي والله درس عملي هذا. وطبعا هذا هي لو ايضا لو جلس لبعد كم يوم ثم صار ما في اكل عندهم محط طبخ وقالت والله اطلب من مطعم انا اللي علي الواجب علي هو اني اتهيأ لك بس اتزين لك مثل ما انت شفت. اما الاشياء الثانيه ترى ماني مسؤول عنها دائما تقولي وش عندك في البيت ما عندك شغل يلا شفت ما عندي شغل ترى شاف جزء يعني انت يعني الله يحفظك تطرقت لموضوع التمريض موضوع التربية موضوع التعليم موضوع المصروف يعني هذا فقط جزء منظور وإلا في أجزاء كثيرة فعلا هي لا يستفاد لها. أبو عبد الله ثم بعود على الإخوان ها أبو عبد الله سلم الله بالخير ورحب أخوانه الحساب يظل أفجيهم هذه طلة الحقيقة نستخر فيها ومسي متابعين بالخير أين أن تمدح أهل الحساب وأنت مستلم من الرجال من أسبوع كل ما تكلم ابو عبد الله تقعد يعني سبحان الله يا اخي الكثره تغلب الشجاعه تراهم تسلط على هالرجال من اول الحلقات يوم جاب الرجال مع جبلين ايه جبلين سبحان الله يقول الكثره تغلب الشجاعه يا حبايبي اعطيكم عشان ما تزعم بعدين خلي يكون عندكم شوي يلا ليش احنا نقول هذه المره انت الان ما شاء الله تبارك الله بعد هم فصلت الامور اجيب منها الان لما تقول مثلا هي الطبيبه صحيح احنا الان نجلس في بيوتنا ما نجلس والله ان احيانا اذا تعب واحد من عيالي نوديه على الدكتور تمام لا يقول لي الحراره متى كم من يوم تقول ما ادري هو عنده تطريش ولا ما عنده تطريش الكحه فيها بلغم ولا ما فيها بلغم انا اقول والله يا دكتور اعطيك من الاخير دقيقه بالله وتسال امه اسال امه كيف نقول له عاطل يا اخي؟ انا اضرب مثل واردد وارده لما يقول ورا كل رجل عظيم امراه، هي في البيت، هي المتابعه، هي كل امورها كلها. الانسان اللي يقول انها مره فاشله او عاطله في البيت، الان لو ما لها مكان في المجتمع، احب تلاحظ بعض الاوراق تعبيها زين، لا يكتب مثلا هل هي معلمه، ربت منزل، يكفي ان هالكلمه ربت منزل، انها قائده المنزل، انها هي قائده المنزل، ربت المنزل، شوف رب الاسره، رب هي اللي هو مسؤول عنها الاسره. ايه لو ما لها مكان في المجتمع ما تكتب لها انها ربت منزل، انها ربت منزل. وانا اقول كلام هذا كله، انا خالف رايه والبقيه. انا اذكر ان بعض الزملاء يصير احيانا زوجته تصر انها تشتغل، ويكون احيانا في العقد مشترطين عليها لها انك ما تمنعها من وظيفتها، فيشوف ان بقائها في البيت لمنها احيانا جاء الويكند الا البيت حلو والعيال مبسوطين والصبح الفطور موجود والى اخره، واحيانا عندها عيال ما بعد درسوا يعني يقعدوا عندها الخادمه، ثم اذا جاء ايام الاسبوع نعكست الامور، يعني السكينه والراحه اللي كان يجدها في اخر الاسبوع اصبح ما يجدها في غيره، واحيانا العطله اذا جت الدراسه قال يا جت دراسه الله يعيننا يا فلانه، وتجي فعلا بعد المساله ترى ليس خروجها للعمل فقط، اثار ذلك. واحده مثلا مدرسه واقفه يوميه 7 ساعات من حقها يا اخي بترقد الى العصر، ثم يمكنها ما وصلت البيت اللي مع العصر وبترقد بعد العصر الى المغرب، معناته حتى عيالها اذا صلوا المغرب او جاء بعد المغرب ربما غلبهم النوم وناموا بعد، لا شافوا الام ولا شافوا الاب. اعرف من ياتي الى زوجته ويتفق معها يقول كم راتبك؟ قالت والله انا يعطوني مثلا 4000. قال طيب ابعطيك 2000 وقعدي في البيت واعتبريها عطله، خلاص انا مني 2000 شهريا. يبدا يتفاصل هو وياها ويقول لي، يقول يا ابو عبد الرحمن اشتري راحتي، يقول حتى لو في خادمه، الخادمه لا تقوم بما تقوم به الام، والله اني في الشغل، وان احيانا اطفال 2، واحد عمره مثلا 8 شهور 9 شهور عند الخادمه، والثاني عمره 1.5 أو 2 سنين، وامه في الشغل وانا في الشغل، انا انشغل على ولدي، الخادمه لن تهتم بك كما تهتم به الام يا شيخ. ويا ما راينا من الصور احيانا من تعامل بعض الخادمات مع الاطفال ليس كتعامل الوالدين بلا شك، حرص الام عليه، عنايتها به، الولد لو عفوا لو يعني يوسخ لو يتغوط في حفاظته، ثم يبدا مثلا عنده حساسيه او شيء، احيانا الطفل ما يتحمل حفاظه اذا صار فيها بول او غائط، الام ما تتحمل تقول لا والله الظاهر في شيء، تقوم تغير له. الخادمه ليست امك، اقعد ابكي 2 3 ساعات لين تخلص شغلها ولا لين تخلص من جوالها واتسا، ولذلك لن يكون هناك العنايه به كعنايه امه. انا ابغى نسمع عاد من ربعنا، هم ابو عادل ولا ابو راشد؟ ابو عابد وليس ابو عادل، وهو عابد وعادل ان شاء الله. انا احبه بعد والله. الله يرضى عليك. ها ابو عابد، انت وش رايك هالمراه اللي على انا اجزم الحين من ترى من العلماء والقاده وولاه الامر والناس المؤثرين في المجتمع، انا في تصوري ان هؤلاء كان هناك ام ملازمة لهم في البيت، يعني هي اللي أثرت فعلا فيهم أكثر ما أثر فيهم لو كانت أما لا تلتفت إليهم أو كذا. وأعطنا كذا وجهة نظرك حول هالموضوع. أنا شيخ محمد ودي بس شيء آخر يعني بعيد عن هذا. مهما نتكلم عن دور الأم أو دور المرأة المتواجدة المتفردة هم نسميها، ما نبي نقول ربت بيت، لأن حقيقة ربة البيت هي حتى العاملة هي ربة بيت، يفترض أنها هي تكون ربة البيت. أنا أقول مهما نتكلم عن دور المرأة في بيتها، إذا لم يكن عند المرأة نفسها قناعة بما تقوم به، فممكن تكون كل ما نقوم به يعني ما يجدي أثر كبير. بعض النساء عندها عقدة من وظيفتها هي كربة، عقدة نقص يعني، يعني حتى عندما تسأل عن وظيفتها ممكن تخجل أنها تكتب ربت بيت أو ربت منزل. فأنا أقول على المرأة نفسها هي أن تفتخر بعملها وتحب هذا العمل وتنظر له على أنه مصنع رجال ومكان للتربية ومكان لكسب الأجر، ليس هو عمل يعني، لأن أغلب دكتور هؤلاء الأخوات اللي في المنازل تراهم أيضا جامعيات وعندهم شهادات عالية وتخصصات ربما نادرة، لكن ربما زوجها رفض عملها أو ظروف ما يعني تيسرت لها العمل، أو ربما هي يعني مثلا رأت أن العمل هذا أرادت أن تتفرغ له. فبالعكس يفترض أن نحن كمجتمع أيضا ننظر لها بإكبار، ونحترم هذا العمل الذي تؤديه والدور الذي تقوم به. وبعض النساء أحيانا يعني عندما يعني يذكر مسماها وكذا بالعكس تجدها يعني أنا أذكر إحدى الأخوات كانت تقول مديرة، تقول أنا مديرة البيت، مديرة البيت، مديرة البيت يعني جميل. بالعكس يعني تنظر لعملها على أنه شيء كبير، ما هو شيء بسيط جدا. الأمر الثاني إحنا حقيقة وجدنا أن الإعلام أحيانا قد يعني يقلل يساهم في هذا الأمر. دائما الصورة الذهنية اللي تنطبع عن ربة المنزل تصور دائما أنها في مطبخ تطبخ ولا تكنس ولا تصحي يعني. طيب ترى صوروها تقرأ جريدة تقرأ كتاب يعني يكون لها دور أكبر من كذا، تدرس ولدها بالضبط مثلا. أحسن أحسن أبو راشد. والله يا شيخ محمد استقرتني كلمة قلتها في المقدمة أن المرأة هي مركز الاستقرار للبيت والمنزل. يعني تعجب لإحصائية مثلا ذكرت هالعمل الإحصاء ذكرت في عام 2016 تقريبا 2016 قبل سنتين أن نسبة المطلقات السعوديات المتزوجات ما يقارب 72,000، العاملات 72,000، أما العاطلات فهم 18. يعني نسبة الذين طلقوا أعلى بكثير من العاملات من الموظفات من العاطلات. هم يسمونها عاطلة لا يسمونها عاطلة، أنا بالعكس أسمي المرأة ربة المنزل كما قال أخي فؤاد هي العامل، لأن العاملة في وقت الدوام فقط، وقت الدوام هي التي تعمل، لكن في غير الدوام هي لا تعمل. أما المرأة العاملة في المنزل فهي 24 ساعة. ولذلك أنا أذكر من من من من من الفوائد والنكت أن عرضوا وظيفة فتقدم وقال ما شاء الله أنت قبلتي لهذه الوظيفة لكن هذه شروطنا أن تعملين 24 ساعة والدخل قليل، فرفض. فقال هذا الدور الذي تقوم به الأم في البيت. أحسن. لما نقول لما هذه الإحصائية الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكن ما هو وتسكنوا إليها ليس هو الفلة أو القصر، وإنما من تسكن إليه نفسه التي تشعر بالأمن والراحة والاستقرار، تشعر معه بالمودة والرحمة. ولذلك قيل لا يوجد سكن بلا مودة ولا رحمة، ولا يوجد مودة ورحمة بلا سكن. إذا من تسكن إليه نفسك، ولذلك الله لم يقل لا تسكنوا فيها ولم قال تسكنوا إليها. فالإحصائية تدل على أن حقيقة لا نقول مثل ما قال الشيخ محمد نحن ضد العاملات التي عمل، لكن نقول أن المرأة أنا أقول ليست العاطلة، العاملة مديرة البيت هي أكثر استقرار من المرأة التي لا تعمل. هذه حقيقة موجودة وملاحظة ومجردة بالاستقرار بما نرى من الإحصائية. وطبعا أنا أؤكد الله يجزاك خير وراشد، أنا أؤكد ان احنا ما هو بكلامنا ذم للموظفه نعم. لا ولا دعوه للموظفه انها تترك عملها نعم. انما هو دعم للمراه التي تفرغت لاولادها ولتربيتهم والعنايه ببيتها وزوجها وشانه وضيوفه وغير ذلك، حتى ما يقول احد اوه انت مثلا انا ولا انت ولا كذا، ربما لنا زوجه موظفه عندنا اخت موظفه، لا يعني اني انا انتقد هذه الموظفه، لا بالعكس، لا ربما لها تاثير ايضا في وظيفتها، معلمة لها تأثير مدرستها وتربية البنات وغير ذلك، ولا طبيبة ولا غير ذلك. لكن الذي أعني أن لا ينتقص المرأة التي يعني بقيت في بيتها وصار لها تأثير على أولادها وعناية بهم، أن لا تنتقص. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع ربة البيت صح التعبير بتعامل خاص. تقول عائشة لما سئلت كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله، قالت فإذا سمع المؤذن وثب كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، فكان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله. وفي رواية أخرى قالت كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويكون في مهنة أهله، في مهنة أهله يعني مع أهله في البيت. مهم بيجي عليه الصلاة والسلام يقول يلا عطونا الأكل، ممكن عليه الصلاة والسلام يشارك في ذلك، يخصف نعله، النعل إذا انقطع خصفه وأنه يثقب النعل ويربطه مرة ثانية، كان عليه الصلاة والسلام يصلحها بنفسه ما يرميه إليها ويقول يلا صلحي عالي، ويخيط ثوبه وانشق الثوب عطيني إبرة وخيط أنا بخيط ثوبي لأن أنت مشغول بشيء ثاني. فكذلك في تعامل الرجل مع امرأته هذا نوع من التحفيز لما يكون الرجل يعمل معها ويعني ويقوم بمساعدتها في شأنها وغير ذلك. كانت نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني يقومون من العمل الشاق بما لا يحتاج النساء أن يقومن به اليوم. مثال يعني المرأة اليوم إذا أرادت الخبز ما يحتاج أنها حتى تخبز، الخبز تشتريه غالبا جاهز من المخبز، ولو أرادت الطحين ما يحتاج أنها تطحن، تشتري الطحين جاهز. ما رأينا امرأة والله جاب لها زوجها حب طمح في البيت وقال يلا خذي نقيه أول شيء من الشوائب ثم اطحنيه، ممكن تطحنه بالرحى بعد. وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها في أوائل يعني زواجها من علي، كان عمرها 18 وعمرها 26، فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبي خدم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام هذا السبي ربما باعه وتصدق بثمنه أو كذا. فقال علي لفاطمة رضي الله عنهما قال: ألا تتعبين من الطحن بالرحى؟ ألا تتعبين من جمع الطعام للفرس؟ الفرس حق علي رضي الله عنها، رضي الله عن علي، كان فاطمة هي التي تبحث للطعام عنه، تروح تجمع الفصم النوى التمر تجمع عشان تعطيه الفرس وتنظف مكان الفرس، وإذا أرادت الماء ما فيه والله عندنا اليوم تفتح صنبور الماء بس الحنفية ويجيك الماء حار ولا بارد ولا ماء حلو، ربما يجي الماء معبأ بعد اللي يشربونه، لا تروح المرأة تروي تحمل القربة وتروح إلى القليب وتروي الماء وتحمل على ظهرها. ونبيك أبو محمد بما أنك نشأت في البادية تحدثنا بعد شوي عن هالأمور، ها تذكر شوي عهدك السابق، حتى أن أسماء بنت أبي بكر تقول: كنت أذهب وأحمل قرب الماء أخدم الزبير، هي زوجة الزبير بن العوام، تقول: فرحمني أبي، رآني أبي يوما وأنا في الشمس جاية من البئر وشايلها القربة على ظهري للبيت، قالت: فرحمني فاشترى لي جارية تخدمني، فكأنما أعتقني من رق. تقول كأني كنت أمه مملوكة وفكني على الأقل من مشوار البئر، جاب واحدة تساعدني. فكانوا يعني يستوعبون مثل ذلك. أبو محمد أبو فهد، هاي نبدأ أبو محمد. يلا أقول ألم ما أدري السنة ذا أعددتها، يقال أعددت شيء شعبا طيب العراقي. لا شك أن المرأة لها مهمة، ما أحد يقدر يقوم بالبيت مثل مهمة المرأة. أي ومثل ما تفضلت يعني ما عندنا زيادة على كلامك الله يطول عمرك. أنا أبي أبو محمد تحدثنا، أنت نشأت في البادية لين وصل عمرك 20 سنة. أي نعم في البر، وشوف يعني تشدون وتنزلون. صحيح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله اللي خلقتني ذكر ما أنا أنثى. وخلقتني طبعا يمكن الحديث ضعيف لكن مشيه لك. وخلقتني يعني يقول النبي ماني بعيد الحديث عشان ما يصير. طيب أقول الحديث مو بصحيح لكن مشيها لك. طيب فحياة البادي صراحة حياة شاقة يعني. يعني أنا بسألك، أنت الحين نشأت وبقيت 20 سنة في البادية. صحيح. كم خادمة كان عندكم في الخيمة؟ ولا غير امهاتنا واخواتنا وعماتنا، ما كان في شغاله تسوي الغداء وتسوي العشاء وتغسل الملابس. مع العلم ان اعمالهم والله شوف اعمالهم عبد الرحمن اللي هنا الربع عده شاقه لسعرضها بزماننا هذا، يعني تجيب الصوف وثم يطعمها تغزل وتغزل، تجيب الصوف وتغزله وتبرم، يسمونه البرم تبرمه، ثم يسوون النطو هذا النطو عشان بيت الشعر ولا عشان ثيابكم؟ عشان بيت الشعر وعشان بعد الفرش كل شيء البادي هم يسوونه. أحسنت، الفرش اللي على الأرض، الفرش اللي على الأرض هذول هم السجاد هذا هم يسمونه هم يصلحونه. طيب أنت وعيت يوم أنهم يروحون يروون الماء؟ أي والله من البئر؟ أي والله. وشون تقرى بشلونه ولا شلونه فيه؟ كيف؟ هل يحملونه في قربة ولا في ماذا؟ في قابو في ما جراكل ما عندهم جراكل، ما عندهم ما في جركل بلاستيك؟ إيه صحن المعدن ولا وش يسمونها الطاس هذه مثل هذه يطعمون القدر القدر القدور هذه يروحون يعبون فيه ماء يعبونها من القليب من القليب ولا هو القليب بعد شيء بالقليب القليب لا بدي يطعمر من يسمونه المقام يسمونه المحالة يسمونه المصفى يعني عدت القليب الحالة مثل ما تقول حيل متعبة حيل والمرأة متعبة. هي التي تستخرج الماء والله حد لا لابد رجال موجودين رجال يساعدونها يطلعون من البير رجالها ما يطلعون من البير لكن أعمالها شاقة صراحة وشلون بعد تجيب الحطب وشلون يطعمك تجهز يعني أمورها كثيرة متعبة جدا تروح تحتطب تحتطب عشان تطبخ عليه عشان تطبخ الطعام وانتم إيه؟ عندكم كهرب ولا شيء ولا ما يعرف ولا كهرب يعرفون طيب أنا بسأل سؤال يعني قريب من هذا الآن بما أن ما عندكم كهرب إذا طعامكم وين تحفظونه يعني يفرض أنكم ذبحتوا ذبيحة وتبون تأكلونها على 3 أيام 4 أيام اللي بتاكلونه اول يوم هي مشكله لكن لحم الباقي لا او ذبحتوا بعير بالنسبه للذبيحه ياكلونه بيوم واحد طول عمر ولكن فيه من ناحيه البعير لا البعير يسمونه طول عمر يسمونه الوشيك يقفرونه يقطعونه يطعمر ويحطونه على البيت يرفعونه على البيت يطعمر عشان يابس ثم يحطون على حبل يحطون عليه ملح ايه ايه ايه يحطون عليه ملح يسمونه قفر في نجد ولا اذا حط عليه الملح لو يقعد سنة ما يخرب ما يخرب ابدا بعدين يحطونه في يحطون عاد يسمونه العدول يحطونه بعدل هذا ايه ايه لكن المقصد ان المرأة كانت تقوم بهذا كله والله كانت طيب بيبوه. سؤال ثاني مع هالكرف اللي عليها والتعب اللي عليها كانت الطلاق شيء موجود كثير عندكم كيف الطلاق لا والله قليل يا ابو عبد الرحمن يعني قل ان تسمع ان فلانة طلقت والله قليل مع انها تعبانة ومكروفة اي والله يعني هي من تطلع الشمس زي ما تغيب الشمس وهي عندها اعمال عندها اعمال نسميها بزمان هذه يعني اعمال شاقه صراحه اي والله اعمال شاقه والله اعمال شاقه وشلون بها وعادي بعد طبيعي طبيعي ايه عندها طبيعي ايه ابعود عليك ابو فهد ابو عاصم وش تظن السبب الحين في ذاك الزمن كانت المراه مع كثره الشغل والتعب وربما اخلاق الرجال بعد مع كثره الاشغال والحياه تصير قاسيه ولا من تقدير بعد لا من تقدير حيل حيل والشيء ما يقدرون حيل حيل بعد ما يتعامل زين معها لا ما عشان لو مدركهم ابو عاصم مش بيسوي بهم ابو عاصم الحين هاوش على ابو عبد الله عشان ما يحب راس مرته خمس مرات في اليوم اجل لو يشوف عندكم هالناس اللي هاو اللي يطقون واللي بيسوي استغفر الله استغفر الله بعض تابع تابع إلى الله الحمد لله وعقب ذا المرقوق زانة أخلاقه بالنسبة بعض عرفنا سر عبد الله الطريق إلى قلب الرجل بطنه الله يوم نسوان اليوم أرضني اي أرضوك أرضني الله يجزاه خير الله يجزاه وإلى الآن مو بقايل الله يجزاه خير اللي سوته الحقيقي إيه مصر على أن اللي سووه حريمة حتى ينسب الفضل لغير أهله فأنت مذهبك أنت والله صحيح هل نقل اسم الفضل الى اهله لا حول ولا قوه الا بالله الله يجزاها خير الله يجزاها خير مع عبد الله ما قصرت اي والله شفت لله شو عبد الله عبد زوج والله انا خايف منها خوف مو طبيعي يعني. يلا ماشي طيب سؤالي اللهم صل وسلم على رسول الله الحين على التعب اللي كان عندهم والشقاء والكرف والرجال يقول ابو محمد يقول اخلاق الرجال وسط محاريمهم بعد يمكننا قاسي عليها ويمكننا كذا ومع ذلك ما عندهم نسبة طلاق اليوم مع الرفاهية اللي حاصلة واللطف والبيوت المكيفة والفراغ اللي عند المرأة وأحيانا كثير من الرجال اليوم قل من تجد أخلاقها قاسية يعني ومع ذلك نسبة الطلاق مثل ما ذكروا الإخوان تصل إلى 72 و62 وش السبب يعني هي زاويتين أي. الزاوية الأولى أن هناك مرجلة حقيقية وإن كان أحيانا يتصرف تصرفات خاطئة في السابق تصفيق. في السابق يعني يحترم هذه المرأة التي تحته أي. أو تحت يده يحترمها ويقدر عملها تقدير حقيقي وخصوصا أنه إذا اشتهر أن هذا الرجل مطلق يعني صاحب طلاق كثير أساسا ما حد يعطيه من الناس تقدم بناتها كذا يعني. ولذلك رسالة الحلقة في الواقع هي ليست فقط للمجتمع ككل هي رسالة للأزواج أن تقدر من تحت يدك تقدر هذه الزوجة هذه الزوجة ليست فقط زوجة تتعامل معك لو كانت المرأة فقط ما عندها إلا راس وراسك فقط هي تقدم لك تقدم يعني هسه تتعامل معك أنت كان الأمر سهل وخصوصا من كان عنده أولاد وعنده بيت وعنده علاقات هذه يعني مؤسسة ولذلك في مسمى يعني يتداول هو مؤسسة الأسرة مؤسسة البيت فالبيت ليس بيت معين يعني كم متر في كم متر يقوم بأدوار محدودة وإنما هي مؤسسة حقيقية فيها من التربية والتعليم والتطوير والبناء وهي البناء الحقيقي للمجتمع أحسن. ولذلك يعني يمكن ذكرناها سابقا 80% من الأحداث الذين وقعوا في الإجرام من أبوين منفصلين يعني ما كان عندهم المؤسسة دي موجودة فوجود الزوجة وعملها وقيامها بعملها الحقيقي هو استقرار ليس فقط للأسرة وليس فقط للزوج بل هو استقرار للبلد بأكمله فكلما كان هناك استقرار في الأسرة سيكون استقرار في البلد أحسنت أنت أجبت نصف السؤال وبخل نصف الثاني عند الأخوان الحين في ذلك الوقت عندهم الطلاق قليل مع شظف العيش والمرأة تقوم بعشرين شغلة في اليوم وغير ذلك اليوم مع هالترفه الطلاق وش السبب طنكم هاي أبو راشد أنا أقول الطلاق في يد من أولا؟ في يد الرجل. من الذي يقدر الخسارة والربح؟ هو الرجل. أحسن. يعني في بعض الأحيان تأتينا حالات الرجل لا يريد أن يطلق. لماذا؟ يقول لي أني يعني من يربي أولادي؟ هذا هدم لبيتي، هدم لأسرتي. طبق هذا على حقيقة. فشلون؟ وراشد طبعا من أهل التوحيد، لا إله إلا الله، المؤكد محمد رسول الله، فيقول أحافظ على أسرتي ولا أفكر. لا أفكر هذه إذا فكر. لا إيش يا محمد؟ حقيقة هذه من الأمور التي من الأمور التي نستخدم الأدوات نستخدمها لتخفيف نسبة الطلاق. فهو يقال له الآن ما بعد الطلاق ماذا سوف يكون هذا البيت؟ ماذا هو ما هو مصيره؟ فنحن كذلك لما يذكر سلبيات زوجته نحن نذكر بإيجابياته. من الذي يقوم بخدمة أولادك؟ من الذي يقوم برعايتك؟ من الذي يقوم بخدمتك؟ فهو يرجع إلى المرأة ثم يراجع حساباته، يقول نعم أنا سوف أخسر 1، 2، 3، 4، 5، فلذلك يتراجع نسبة كثيرة عن الطلاق. وللأسف الشديد في بعض الأحيان حالات الخلع أكثر من حالات يعني المرأة لما تطالب بخلع. هو قضايا كثيرة وموجودة أن المرأة هي التي تطالب، خاصة للأسف الشديد ونقول أنها تقول أنا مستغني عن الرجل، أنا عندي وظيفة، أنا عندي أنا أستطيع. هذه المشكلة، هذه هي المشكلة، أن تنظر للزوج بس على أنه مصدر للمال، أن أصدر للمال ما دام توفر لي مصدر المال معناتها أنا وش قاعدني معك، وهو ينظر لها أبيها مالا نعم وش قاعدني معك وأنا وارثت لي كذا مليون، وهو ينظر لها أنها مصدر استقرار، وهي تنظر لها أنه مصدر. ويأتي هنا الخلل في هذه البيوت التي تكون فعلا لا تكون هناك فيها استقرار، يجعل هذا الأمر أكثر نسبة طلاق من الذين تجد المرأة. رأيك يا أبو عابد؟ رأينا الشيخ لا قديما ولا حديثا أشعر أن المرأة هي أكثر تقديسا للحياة الزوجية من الرجل، وأكثر حفاظا على الحياة الزوجية واستقرارها من الرجل. عجيب. وأنا لاحظت هذا من خلال مجموعة كبيرة من استشارات اللي تلقيناها، نجد أن المرأة دائما هي من تجنح إلى الصلح، هي من تسعى للصلح، هي من تبادر لإصلاح ما بينه وبين زوجها، هي من تقدم تنازلات أكثر حتى تستمر الحياة الزوجية. ممكن هذا عائد على أن يعني هي تظن أو ممكن يعني في بالها يعني الرجل لو صار بينه بيروح بيتزوج، لكن أنا ممكن وعندي 3-4 من بيأخذني من بكذا، لكن ما أرى أن هذا هو السبب الرئيسي. لا، فعلا المرأة إذا أحبت الرجل وأخلصت له وكان إخلاصها ربما يكون أكثر من إخلاص الرجل للمرأة. سمعت يا أبو عبد الله، يقول لك المرأة إذا حبت الرجل تعلقت به وصار إخلاصها أكثر. الحمد لله زي زوجات الحمد لله الحمد لله خلتهم تحلقات معي وعلى مكان. وهذا الدليل يا شيخ، هذا الدليل، هذا الدليل، هذا الدليل انهم صلح المرقوب. الله الحمد لله. اضيف نقطه يا ابو عبد الله، اضيف نقطه الان احنا برجع شوي للماضي على كلام ابو محمد. ابو محمد طبعا احنا نقول انا الوالده من اصل بدوي، طبعا هي من الاباديه، لكن لا ما عاد في بعد الحين كل الوالده من اي اسره؟ من انتفات. ونعم من الاميره ومن اهل الدار. ونعم هذا خوالك دواسر. الله الله. ونعم. فأرجع لك هنا كان حتى برجع فيه أنها حتى رجلها يأخذ في لها البرقع سنين. لا نظرة شرعية. لا نظرة شرعية ولا شيء. في البيت وفي البيت البرقع. في البيت البرقع. كذا كان الأولين كذا. وكذا نعم. الرغم ذلك معاشر. قدام عيالها برقعها. من يومها تبرقع حتى يمكن تموت. يمكن يمكن الرجل لا يراها على وعده. ورغم ذلك إن الحياة الحمد لله ماشية والمزينة وكذا. يعني الشيء الثاني. عندك الآن مثلا بعض الحريم الهديين بقول لك المظرة العين ايه؟ إذا أنت أنا وصل رسالة الموظفة، إذا أنت أخذت كبر أو غطرسة على زوجك بسبب راتبك فأنا أقول أنت مخطية واحدة. أو أنت يا رجل إذا أخذت غطرسة أو الكبر على شفت نفسك عليها، شفت نفسك على زوجك بسبب مالك فهذا غلط، وبسبب أنها ما عندها دخل مادي وأنت عندك دخل، هذه واحدة. أو أنها كانت من أسرة بسيطة وأنت أخذتها من أسرة عالية، قمت أنت تقول أنا والله كنتي ما كنتي، أنت كنت عايشة عندك ما كان عندك شيء، أنت أنا طورتك، أنا اللي جبتك، أنا عزيزك. وأرجع المرة تقول أنا ليش؟ والله أنا ليه درجة بعض الرجال الآن يستغلون المرة اللي شاف عندها راتب ما تلا مصروف، رغم ذلك إنه يعطيها مصروف. لو كانت تسلم مهما كان إسلامها، تشوف نفسها في البيت تقول خلاص أنا عندي راتب، أنا بصلح بيتي، بزين بيتي، يقولها والله خلاص راتبك العادي، هذا بيتك صلح فيه، رغم ذلك مو مطلوب منها. أنا مع الطرفين ضد ومع. احسنت احسنت. شوف بعود عليك ابو فهد بس بقول هالحديث ثم عاد بنسمع اللي عندك. حتى النبي عليه الصلاه والسلام الناس يوما على الصدقه، فعادت زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عادت الى البيت وقالت يا عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث الناس على الصدقه واني اريد ان اتصدق. فقال تصدقي علي انا وولدك، احنا فقراء، انت الحين عندك حلي، هذا الحلي بتتصدقين به، انا وعيالك اولى اولى من انك تروحين تعطين الناس الثاني. قالت لا افعل حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضت الى النبي عليه الصلاه والسلام، ولما وصلت الى بيته واذا امراه من الانصار تنتظر، تنتظر النبي عليه الصلاه والسلام يطلع تبي تساله، ما ودها تزعجه وتطق عليه الباب. فقالت ما شانك، ما عندك؟ قالت عندي مال واريد ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي صح وانا اتصدق به على زوجي؟ قالت انا عندي نفس السؤال، لان كلهم سمعوا من النبي عليه الصلاه والسلام الحث على الصدقه، وكانوا اذا سمعوا الكلام طبقوا مباشره. فلما مر بهم بلال فقالت له زينب، قالت اسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا رسول الله هل يجوز صدقة المرأة على زوجها؟ طبعا ليس الزكاة الواجبة، الصدقة العامة. فدخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه زينب، هذه امرأة في الباب تسأل وتقول كذا وكذا. فقال من هي؟ قال زينب وامرأة من الأنصار. قال أي الزيانب؟ قال زوجة عبد الله بن مسعود. فقال نعم، قل لها إن صدقتك على زوجك وولدك صدقة وصلة، صدقة لك أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. إذا كانت المرأة تشعر في البيت سواء هي ذات مال ولا غير ذات مال، تشعر أني أنا عنصر مهم في البيت للحفاظ على هذه الأسرة، الحفاظ عليها حتى لو دفعت من مالي، الحفاظ عليها لو دفعت من جهدي، الحفاظ عليها لو قال زوجي ماني بجايب شغالة أنت اللي اشتغلي، أسوي مشكلة وأطلب الطلاق وأفارق زوجي وأشرد أولادي عشان مسألة شغالة بس. ولذلك تجد بعضهن أحيانا على موضوع تافه، والله أنا أجزم الأخوة اللي يشتغلون ربما في الإصلاح الأسري، أحيانا بعضهن طلقت وإذا قلت لها أنت إذا اتصلت تستشير قلت لها إيش سبب طلاقك؟ تقول والله أستحي أقولك، سبب تافه جدا. قلت له مثلا جيب لي عصير وعي يجيب عصير، ولا وين جاي يشتر لي كذا ولا شرى لي كذا، ومشكلة من هنا من هنا زاد الكلام وحصل الطلاق. فهي إذا جلست وحدها وتولى عنها الشيطان، مثل ما قال الله كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك. الشيطان يحسها لين تطلق، إذا طلقت بدأ يحسسها بعدين إيه بيعرس على غيرك، ليش ما تتعرفين على واحد عشان يخطبك، ليش ما تعرضين نفسك على رجال عشان كذا وكذا، يبدأ يستدها الشيطان. ولذلك المرأة اللي بتضحي بجزء من مالها لأجل إصلاح بيتها أو تصبر على الجهد اللي هي تبذله، يا أخي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقمة تضعها في في امرأتك صدقة، في امرأة اللقمة تضعها في امرأتك صدقة، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام دينار تنفقه في سبيل الله ودينار تتصدق به على مسكين ودينار تنفقه على عيالك أفضلها الدينار الذي تنفقه على عيالك، نقول للمرأة الجهد الأفضل اللي تبذلينه وانت واقفة في المطبخ تصلحين شيء لعيالك، اللي ولدك جاين عندك تشرحين له مسألة ولا تعلمينه واحد زايد واحد يساوي كم، ولا تحفظين قل هو الله واحد، ولا لو قال لك زوجك ترى عندي ضيوف عجلي لنا بالقهوة ولا الشاي ولا لا عندي عشاء، يا زين يا أخوي الحرمة إذا قال لها رجلها عندي كذا وقال فالله يحييهم ابشر ما يصير خاطرك إلا طيب، غير اللي تقول يا أخي أشغلتنا يا أخي أنت كل يوم من ضيوف أنت كل يوم من جايب لي أحد، هذا فرق بين هذا وهذا. ها يا أبو فهد الله يمسيك بالخير، أمسك الله بالخير ويانا. عندي موضوعين تعليق على الأم، أمنا كلنا تعبت شقت قبل الحضارة في البداوة وشقوا وربونا وزينوا متاع لضيوفهم، فرعيت البيت من قال أنها عاطلة فقعد أخطع نفسه فهمه عاطلة، هذه تربي أجيال وفي بيتها وزين طعام لضيوفه وزين طعام لأولادها، شفت من قال أنها عاطلة فقد أخطع نفسه صحيح. فالحرمة موضوع ثاني في البادية يوم العرب مبعد تحضره وأذكر في حرمة أي. كان حامل تروح عند غنمها وتشيل معها ميزة باللي حط فيه المولود المالود تحف لأنها يمكن تالد وهي في البر. أيوة. راحت يوم وجات عند في مافل الغنم وجات ورعها ولفت المهاد وقطعت سره وجمعت لها حطب وحطت على راسها حزمة حطب وجاتكم وجهة البيت. يوم جات ولا رجالها توها في البيت يشب الضوء جاي من عمله قالت أبشلك برجال أبشلك برجال ولدت جاء إيه وجات على راسها حطب. هذا فرق الأولين والتالين إن شاء الله فيهم بركة ما نقول فيهم شيء. فالحريم الحريم أماتنا وأزواجنا فما نخطى عليه فقصى على نفسه. أحسن سلامتكم ويسلمكم. ولا صدقت طبعا طبعا يعني الأولين بالمناسبة ترى تعاملوا مع واقعهم بالأسلوب الذي يصلح له. أنا أجزم لو اليوم حريمنا أدركوا ذاك الواقع لكنا مثل أولئك النساء ترى. يعني لا أحب اللي يقول إيه لو أن حريمنا ما سووا كذا إلا بيسوون أعظم. لكن تلك الفترة أصلا كانت المرأة ما عندها اختيار ثاني، ما عندها مستشفى بيصنعها ولا عندها، هذا الاختيار الوحيد بالنسبة لها، فهي قاعدة تسوي تختار الاختيار الذي لا يوجد غيره. لكن ولذلك لا أحب من يذم الزمان ويقال هذا خلى بعد المغرب والوزع. هذا بس هذا شيء. الشيء الثاني أيضا المرأة التي نسميها ربة المنزل أو ربة البيت اللي هي مديرة البيت ينبغي ألا تشق على زوجها فيما يتعلق في مصروف البيت وأموره. الله تعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته، اللي الله موسع عليه راتبه كبير يجي يجيب للبيت أشياء يعني مما يستمتعون بها. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، اللي ضيق عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. المرأة اللي هي ربة البيت اللي هي المديرة ينبغي أنها تعتني مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن المرأة في بيتها قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، ثم قال والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. المرأة التي تقتصد فيما يتعلق بطعامهم وشرابهم ويكون عندها إدارة اقتصادية صحيحة. يا أخي بعض النساء مثلا يجيب لها الأغراض ويمكن استعمال هذه الأغراض في شهر كامل وبعضهن تخلصهم بأسبوعين ثلاثة. ولذلك يقولون التدبير نصف المعيشة، القدرة على تدبير الأمور وضبط الأمور نصف المعيشة إذا كان الإنسان فعلا. ولذلك هذه مواجبات المرأة. أنا أردت أن يشير على هذا. ها يا أبو عاصم شوف هذا هو قرصان ولا يقولون ها يا أبو تبين حبوه قبل الصلاة ما أدري شوفوا أنا ما شفته. يلا افتح هذا إن كان يناسب كان سمبوسة وزع. يلا ابشر يلا وزع هجل معها شوفها شوفها وزع هذا ثم وزع الثاني كان قرصان خلها هنا خلص اللي عندك يلا سم. يا أبو عاصم يقولون إن أعظم وأصدق صورة ممكن يعني يأخذها الإنسان عن نفسه هي الصورة التي في داخله. يعني لا يمكن أن نغير نظرة المجتمع ولا نظرة الأزواج ولا نظرة الزوجات ربات البيوت عن أنفسهم إلا من خلالهم. وإذا اقتنعت المرأة أن عملها في البيت هذا من أعظم الأعمال وأشدها وأكبرها وأعظمها وأكثرها أثرا ستتفرغ إليه وتلتفت إليه وستضحي بأي شيء آخر وتبدع لأجله فيه. وتبدع فيه. فإن هي أعطت نفسها هذا الميدان ستؤثر على الزوج وعلى الولد وعلى المجتمع، كل سيكون في هذا الاتجاه. المجتمع يسير بحسب الثقافة السائدة. إذا الثقافة أن عمل المرأة في البيت هذا من المهملات ومن يعني أشياء التي لا يلتفت إليها سيكون، وإذا المجتمع كانت ثقافة أعلى سترتقي هذه المجتمعات. إحنا دورنا أن نؤكد في تعاملنا مع زوجاتنا على أنهن في أعلى المكانة وأن عملها أعظم عمل، ونؤكد على أولادنا وعلى إخواتنا وعلى طلابنا في الجامعات طلابنا في المدارس والأئمة والمشايخ في خطباء الجمع والإعلاميين في التلفزيونات، وهكذا ستكون الجانب أكثر إيجابية بيننا. العجيب سبحان الله لما كنت أبحث الموضوع وجدت أن الآيات ركزت كثيرا على أن وظيفة المرأة العناية بالبيت اللي هي الجبهة الداخلية، والرجل وظيفته الإنفاق اللي هو المرأة طيب تطبخ في البيت مي مشكلة، لكن من بيجيب لي المواد اللي بطبخها؟ من بيجيب لي رز وطحين إلى آخر ذلك؟ المرأة مثلا بتصلح أثاث البيت، لكن من بيشتري هذا الأثاث؟ ولذلك الآيات التي تخاطب الرجل تجدها كلها تتكلم لا عن النفقة، لينفق ذو ساعة من ساعته. وقال تعالى في آية أخرى: الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولما ذكر الله تعالى الولادة قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الذي يولد له يجب عليه الرزق اللي هو ما يتعلق بطعامها ونحو ذلك، وكسوتهن، والكسوة لها أيضا، مرأة نفاس وتحتاج إلى لباس، والولد يحتاج إلى لباس. كذلك في الآية الأخرى بين الله سبحانه وتعالى ذلك لما ذكر الإنفاق عموما على الأولاد وعدم تضييعهم. ذكر أهل العلم لما تكلموا عن النفقة التي تجب للزوج على زوجته ذكروا أمورا حتى بس ما يحصل أيضا مبالغة، بعضهن ربما تقصر وتقول والله الرجال ما هو بينفق علي ولا مقصر في النفقة. النفقة الواجبة هي النفقة التي تصلح لمثلها. بمعنى افرض واحد فرضا قالت له زوجته مثلا اشتر لي آيفون الجديد هذا اللي هو آخر موديل مثلا، قال طيب انت معك آيفون ماشي اللي معك يعني خلاص ما صح انه موديل السنة الماضية لكنه ماشي، قالت اجل ماني مشتغلة في البيت، انت تقصر في النفقة علينا اذا ماني مشتغلة في البيت. او قالت له مثلا ترى فيه عرس وانا بروح اشتري كذا وكذا عشان اروح للعرس ولا اصلح كذا، هل هو واجب شرعا على الرجل انه يوفر لزوجته هذه الاشياء ام لا؟ الذي يجب شرعا ان يوفره هو المسكن الصالح لمثلها، الطعام الصالح لمثلها، العلاج اذا احتاجت الى الى الى علاج، المصاريف الاولاد وتعليم الاولاد ونحو ذلك. اما الاشياء اللي فيها نوع ترفيه فهذا شرعا لا يجب على الزوج ان يوفره لها، ولا يجوز لها ان تقصر في امر بيتها بناء على انك انت مثلا ما اعطيتني اشتري مثلا لي عرس اختي ولا اشتري لي لكذا او كذا. ابو محمد انا بسالك ايضا عن حالتكم سابقا، في السابق هل كانت الأم، احنا قبل شكنا نتكلم عن انها ممرضة لعيالها، هل كانت في عصركم انتم قبل يومنكم في البر تعتبر ممرضة لعيالها تعرف تعالجهم؟ اي بالله كم ممرضة كيف انت قد مرضت وعالجتك امك ولا جدك؟ الله الله تعالج طول عمر بلا داوي. شلون نساء البات من اول يعرفن طول عمرك جميع انواع الامراض الموجودة عادي كثير، يعني احيانا يحطنا داوي مثل يطعم اللي يسمونها الحميقة. الحميقة؟ ايه الحميقة يسمونها. وش الحميقة ذي؟ والله ما ادري يسمونها زمان هذا. مثل يطعم وش هذه خلطة ولا عشبة؟ فيها داوي داوي. اي. وحتى بعض يطعم يعالجون بها ماذا هذه؟ يعالجون بها اللي يمرض بالمرض هذا. اللي هو ايش؟ مرض الحميقة. مثل مرض الحميقة مثل مرض. وش مرض الحميقة هذا؟ وش تأثيره؟ والله هو ما اعرف شنو اصف لك، هو في الصدر كحه ولا ورم اكثر ما يصيد الاطفال، واكثر ما يصيد الاطفال مثل يسمونه العظيم هذا. ايه يا ابو عظيم ايه شوف ثاني صراع الطبيبات اكثر من طبيبات، حتى اللي يسمونه هذا يضرب الراس يسمونه صبخه يسمونه عليه صبخه، مثل يعالج بعض تعالج بالكوي بالنار تتوي ولدها تتوي ولدها تلقى العرب يعني مثل يتميزن يعني في حريم يكون متميزات صراحة متميزات هاي لا هاي لا. لكن أقول أبو عبد الرحمن بالنسبة لزماننا هذا نساء الناس بزماننا هذا، أتكلم عن زماننا هذا، والله أن عايشات عيش بالنسبة للنساء يعني ما عنده شيء يسويه صراحة، كل شيء يعني تقدر تقول جاهز صراحة. ترى بيزعل عليك أبو عاصم، أنت الحين تقول الحرمة في بيتها ما عندها شيء تسوي. لا عليها نقول عليها، لكن نقول الأشياء إنه قصدك إن الله ريحها جاب لها تطور. كل شيء سهل أبو عبد الله. أيه. الآن أبو عبد الرحمن الحين من ناحية الماء وشلون الماء؟ مع التروي ما من البئر. ها من ناحية الطعام إذا ما تفضلت مشوية الطعام يجي جاهز، بغت خبز بغت طحين بغت الأرز الأشياء. فأنا أنا أقول بس إنه يحتاج النساء الوقت هذا. لا وجاب الله الحين بعد الأسر منتجة والتوصيل وتلقاها تحط الزوجها أنواع على كل. أنا أقول بس علينا بس يعني عندنا شوي تحمل أزواجها، بعض ما تحمل شيء كل شيء يعني تبغى مثل ما تفضل يعني ما شيء تبي تجاري اللي فوقه ما ترى اللي مستواه وأقل من مستواه شوي. آها سنت أبو فهد سم. سم أنا أدور الحريم من أول مثل ما تفضل أبو محمد. إلا جاء رمد في عيونه ورعانهم الرمد تعرفونها الرمد اللي في العينين إيه؟ فيه حجر عندهم حكم بعضه في بعض أيه؟ حجر حجر يظهر منه حاجة نائمة هم حطت الولد وحطت في عينه طبيعة الثانية إلى أصبح لا ما في شيء يسمى الرمد هذا ويعرفون الأمراض يعرفون الأمراض أغلب الأمراض يعرفون مثل العظيم حق الورع اللي هو المشبع اللي فيه مثلا أما إيش اسمه اللي قلت فيك هذه أنا ما أدري إيش مراته عن الحصبة عن الجدري عن سنت لهم كان عندهم مثل علاجات أبو راشد سن على ذكر قلت النفقة أنا أقول أنا أشبه المرأة كالنخلة إذا أكرمها الزوج ورعاها فهي تعطي بلا حدود أي بلا حدود وبلا ثمن وبلا وقت إذا أحبته قصدك وشعرت بالاحترام لا إذا وجدت الرعاية والاهتمام فإنها تحبه وتقدره النخلة عندما أبو راشد قبل أن تعطيه مثال النخلة هل في نساء من خلال حلكم المشاكل كانت المشكلة عندها أنه ما يحترمها ما يعدني حرمته في البيت ما يقدرني كذا نعم ولذلك ليس من الحاجات المتبادلة بين الزوجين التقدير والاحترام والثقة فلذلك لما تجد هناك الخلل في الاحترام بين الزوجين هناك خلل في نسبة التقدير بالنسبة للزوجة للزوج فنعالج هذه المشكلة هل تقدرين حتى يحترمك هل تثقين فيه حتى يعتمد عليك وهكذا في أمور كثيرة يسمونها حاجات متبادلة لكن النخلة إذا أكرمتها نحن عندنا إكرام النخلة كيف يكون بالتحويض لها حتى تكون الماء لها فقط وبردمها حتى لا يأتيها البرد ولا تأتيها الحشرات تأكلها هذا أنت ما شاء الله أرض رحيل المثال صار المثال من البيئة وتخفف عنها السعف حتى لا تحمل ثقلها فإذا أكرمتها فهي تعطيك الثمر وتعطيك السعف الذي حقيقة أشبه كالبيت سقف البيت وتعطيك نسميها الصوف أو الخوص خوص النخل وأنا أشبهها باللباس وتعطيك الشوك حتى الشوك نحن الأهل حتى يستفيدون منه الشوك النخل يأخذون كالمسلة يسمونها المسلة دكتور المسلة هذه المسلة يستوون كإبرة لخياط الصوف الذي يضعون فيه التمر ويعني سبحان الله وحتى باقي هذه الشوك يجمعونه فإذا يبس يستخدمونها موقد للنار والنخلة تعطيك حتى لو عوجت تخيل حتى وهي عوجة فهي تثمر وتعطي إلا سبحان الله إذا انكسرت وكسرها هن عندنا موتها وطلاقها فهي تعطي بلا حدود فنقول الرجل الذي يهتم بالنفقة والرعاية للزوج فإنه يعني يزرع في مزرعة خصبة فهي الله تعطي الله بلا حدود الله الله ولذلك الله يرضى عليك جايبهم يعززون له بس يا عبد الله عبد الله جايب عشان هو عبد الله عشان يقولون كلام ويقول لهم بعاصم جايبين كلامك ويقول يتكلم بعاصم ويقول لهم عليك شايف هالكلام ضرر الله يرضى عليك انت الضرر اقول يا حظ ما ينسك الله يا حظ هذا هو هذا الله ينه عليهم يا حظ مراشد ابو راشد جزاك الله خير سام عبد الله ابو عاصم من الحين سام كم تكلمنا وكم قلنا ولا عمره قال ولا عمره قال درب اي والله ليته لا يقول شيء درب ما اصدق عقب ما قال انهم سنتين اجتمعوا ويسوون ذي وش تبين اصدق في كلامه سنتين كل واحدة في بلد اجتمعوا لا اله الا الله في يوم واحد وسووا هذا اللي جاب هذا اللي جاب زيارة الشيخ العريفي سووه سنتينهم يا اخي مريت بيته وخدته يا اخي سالوه ودوه سيارة خمس والله يا اخي يا خير مثل براشد براشد مثل النخلة صح ولا البراشد وانت التي تعتني بها سووه انا مثل براشد حتى مثل النخل احترمناه لا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لكن اجعلك فيه حاجة يا ابو سم يا ابو عبد الله يعني عندنا لا بعد اذن لا الظاهر بقي وقت اذن المغرب يا مخرج انا الساعة عندي ما بعد يا أذن أجل هذا مو بعد الصلاة تعالوا افطروا يا شباب أشهد أن لا حاكم الأمير ولا عندكم إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله تعالقت حي على الصلاة واحد والثاني خليه لكم خلاص خليه لكم ما يكفي هذا الشيخ محمد ان شاء الله ما عاد يشرف من الصوت الشعب هذي يكرم يشرفوا ان شاء الله الله يشرف حبيبنا ابو عاصم والمسؤول عنك هم مسؤولين عني شب هم مسؤولين عني ما شاء الله يا ابو فهد طيب الله شغل مرتب ما شاء الله كل ذا شليته هذه ما شاء الله هذا طلب ابو عبد الله راح يغني بس كله شو ابو عبد الله على طول راح بس وانت الصبور لا والله ابو عبد الله طلباته اوامر ما شاء الله كله بركه يطلب ابو عبد الله يشتري شحته ويشتغلون بيوتنا واذا ما يقولوا اجيبوا يشتغل هداه الله اليوم بس وجاب ملقوك والله من غلاك الله يعذبني لا تكتب كذبة من غلاك ما يا ابو عبد الله قوي وجهك والله يا ابو عبد الله هذا مصر شوف اصراره يعني ما هو راضي يقوم خذ الشعب عطها الشباب يصلون على خذني درس ان الاخوان بيجون وقلت نكلمكم الله يحفظكم لا وصراحة الحمد حاشي ما طيب منه انا اشوف عبد الله يوم عبد الله يوم اشتري الله يعذبني يا الله شهادة اصرارك يا ابو عبد الله فعلا بنصدق ها اقول فعلا بنصدق وبنقوم نتشكر من حد نعم تقول شهادة شهادة من اهلا والله من هلا هذا الصحن لا شباب ترى خلصوا هذا انت يا يلا مير رفيدكم الله يحفظه من تعب مع الشيخ اي والله هل هو ابو عاصف الحسن سمع الشيخ محمد قال نعم لا ما كان فيه الله يجزاه خير مرت الشيخ لو لاها قاعد جيعان اليوم سام الله جزاه بالخير ان شاء الله انك ما انت مشتهي هالنعم والله ونعم عبد الرحمن جزاه الله خير نعم الله حلال فيه ليش يسمونها الشعث هذه هذه يمكن تطفئ شعة الجوع ها تطفئ شعة الجوع ولا ايش اقطقط بقرة يسمونها الاقط ها مع السم مع التمر بدون عجب ها بدون عجب يخلطونها مع بعض يطعمون ها مع السم لكن والله طعمها زين يا ابو فهد ما شاء الله جدا العافيه والله الله يجعل فيه العافيه ما شاء الله تنفع يا ابو زينب ابو محمد ها هي تنفع تنفع ايه هذا ينفع الله سبحانه وتعالى ها ما لا شك انها تنفع ما لا شك حجزنا طال عمركم اننا كل منزل اداوي يمكن ماذا لا اله الا الله الرحمن هذا كان زاد الناس من اول. ايه ما في رز عندك، عندك ابو ما في طحين. ايه في تمر وقت مع من اللي بيجنونه ويسووا ياكلونه يحطونها ولا هي بتخرب تلقاها يشيلونها في السفر ويحطونها بالخرب ويمشون من نجد يجون الحسا ياخذون تمر يحملوا على جبالهم يمشون على رجليهم. ترى من التمر ذا صحيح. لا لا خلاص خلاص هذه انا ما ابغى خلاص. لا والله والله ما دينا والله ما ياخذني. لما ذكرت النخله ونفعها وان كل شيء فيها نافع تذكرت حديث مشهور بس نقول من باب الفائده، يعني حديث ابن عمر في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروني عن شجره من الشجر مثلها كمثل المؤمن، يعني كل شيء فيها نافع مثل المؤمن. فالصحابة ما عرفه فقرب لهم قال لا يتحات ورقها، يعني الشجر عادة إذا جاء الخريف وكذا يتحات الورق، يقول هذه ما يتحات ورقها. يقول ابن عمر فذهب الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة لكني استحييت أني أتكلم وفي القوم أبو بكر وعمر. فما لما لم يعرفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، هي النخلة. فمدح النخلة إن كل شيء فيها نافع، ولذلك حتى العلماء من قديم حتى العلماء اللي بلادهم مهي بلاد نخل، يعني تعرف بعض العلماء مثلا البخاري ولا مسلم ولا اللي جاي من بخار واللي جاي من سمرقند واللي جاي من سجستان واللي ليست ديار نخل أصلا، ديار باردة وثلوج، ومع ذلك قاعدين يشرحون الحديث ويتكلمون عن منافع النخلة وهم ربما بعضهم لم يرها. العجيب أيه. حتى الفصم هذا فصم النخل لا يرمى، يستولى بالقهوة، القهوة الآن العربية كانت بالفصم، فصم التمر ومشهورة ومطحونة وتعرف حتى عجيب. نعم تفصم وتطحن وصل مثل القهوة يتقوى بالعلي أبو عبد الله عنك عنها، عندك علم عنها أبو عبد الله؟ فصم النخل الله يطحن يطحن وسوى قهوة سوى زوجة. نعم والآن دبس التمر حتى دبس التمر والبدو وال أظن حتى طبعا الحلويات على كلها ندخل فيها كل بخير النخل. اللهم لك الحمد. الله في ود خال عنده مصنع ايه عنده ود خال فراطم من سمية جابرية، هذا طال عمرك عنده يحطون العسل هذا يسوونه، وهذا يصنع من العسل هذا التمر يسميه ما هم المضمود احنا نسميها الضميد لا لا المكبوس مو مكبوس ايه لا يسمونهم العجين بس ما سمهم يعجن عجينة التمر لا بس لها اسم ثاني والله لها اسم والله تعجن عنده برضه ممروس ها مريس ولا ممروس لا لا لا هو نفس التمر بس زي له بسمة والله نسيته عنده برضه في مصنع هو يسويها عنده لأن لاحظ الدبس جو وتعمر عشرات السنين ويعني وصور بعض النخل وهي مائلة وعلى سطح الأرض ومع ذلك تنتج وتثمر لا إله إلا الله ويعني سبحان الله بل هناك أبحاث كثيرة كلفت بل هناك كرسي بحث في الجامعة جامعة الملك سعود أو نعم جامعة الملك سعود في قضية البحث عن النخل وكيف حمايتها من سوسة النخيل وكلف هذا عشرات الملايين كله في سبيل الحفاظ على هذه النخلة اللي حقها هي هي ثمار خير وبركة. ها؟ تبي شهادة يا أبو عبد الله؟ صار يا أبو عبد الله. تمشي. الله يجزاك. شهر. ما أقولش. شغلك عادي. إيه. اللهم لك الحمد. والله ابو عبد الله عنده اصرار عجيب على قول ابو عابد يقول مصر ايه شوف في طرف ابو عابد هذا وين جاب اليوم دركم بتجون احفظكم بارك الله فيه حتى مطيعات عندكم اللي بيجي مضيف من الحسة اثنين قاموا اثنين يشتغلوا وزادت في اللحم وزادت في اللحم وابو عبد الرحمن شايف فين مشتري بس الحين يا ابو عبد الله احنا بناكل منها نبي نعرف هي جذور ولا نصلي نتوضا ولا سام لا لا خلينا نصلي اول عشان ما حكاش في اللحم في اللحم جذور طال عمرك صلوا سواء على النار ومن جابه ومن كلها بإذن الله عز وجل إن شاء الله. قول أمين عدي عبد الله. آمين آمين الله. آمين إن شاء الله. آمين والله من من غلع أبو عبد الرحمن عندي في بلا لا شفت أخي إصرار عجيب يا أخي لا إله إلا الله ضابط الدور تدري ما احتاج عندي أبو عبد تدري ليش من غلع أبو عبد الرحمن عندي خلاص يصلح الشغل عشان أبو عبد الرحمن يقول هذا شغل عيالك حاجة ودي أتزوج معك عشان أزوجك ونعم ونعم ونعم ونعم يا أبو عبد الله ونعم والله يا أبو عبد الله وصلكم بالرسالة عشان رسالة من بعيد كذا أبو عاصم ساكت لا زال ساكتا أبو عاصم هذه هلا اليوم ساكت ويتأمل أقول وصلت عند السكت أبو راجل عند العارفين كلام أبو راجل أبو راجل تنطر أمرك أنا حقهم عاد صلحون زي ما صلحوني يقول ماذا في عرس خربنا على فتنة ما بعد نضوق يا أبو عبد الله إذا ضقنا إن شاء الله بدينا إذا ذاقوا بيحددون من وين شوف إذا ذاقوا اسمع بيحدد شوف الله الشغلة مضبوطة أبدا أنا درب عبد الرحمن بحاطب من زوجه اشهد انك وصلت مواصيل تعدان لا الحين ضعيفه تكرف في البيت يقول بزوج رجل اللي انت مسويه الله يسلط علينا يا اخي هذا الرجل والله لولا اني اخشى اني ارتكب شيء كنتك ما تاكل منها ما يجوز تاكل منها صح خلينا شغل المشايخ ولا يا عبد الله على كيف تجيبها بعد ولاكل منها انا ادري والله يا عبد الله والله الاصرار يا والله ولكم الله يصلح وش نسوي به لزمت ما ادري شلون تستطيع انك تاكل منها لا شغل مضبوط عني انا لازم يذوق شغل عياله يا اخوي يا اخي يا باص عليك يا باص يعطيكم العافية حبايبنا الصلاة يا شباب الحاكم يلا تعالوا صلوا الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام الصلاة قد الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما يهم أن الرجل رجل في أهل لا لا ما عاد من قدوا كل يوم من قدوا كل تقدم أنا الشيخ عبد المصريات شاف من أنا والله مصليهم بنغير اليوم بكرة غير بكرة سوعت الوسطين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

جزاك الله بالخير. خلي ابو عبد الله وعبد الله خذ فاتح موت الله خلي معك عشقت بيه رمضان تشرق بشران هلالا باسام تورق لقياه أمنا وسلام وهلال هل في السماء تجمل وملائكة في الدنا تتنزل وهلال هل في السماء تجمل وملائكة في الدنا تهلل قلبي وتهلل حالي وتبدل فرحا بلقاك اللل بضياه الأجمل روحي مذ أقبل فعشقت بياه رمضان تشرق بشران هلالا باسام تورق لقياه أمنا وسلام وهلال هل في السماء تجمل وملائكة في الدنا تتنزل وهلال هل في السماء تجمل. كلل بضياه الأجمل روحي. أنا والله اليوم شو اسمه ود اليوم ودي اليوم ودي الخادم أبو عبد الله ترى أبو عبد الله واصلت معه لا عاد تزودون عليه. أقول بابتنا إلى أن يتخار شكوا على الله. يا زي مرقوبكم يا زينة استرح يا رجال انا قال والله ماني مخلي ماني مخلي خلاص خلاص خلاص يلا بسم الله انت غنيه ابو عبد الله من تواضع لله ما عليه باليسرى بس عاد سم الله يجزاه خير. واحدة هذا عطوها أبو عبد الله. سامي أبو عبد الله. بيض الله بيض الله فوجك بيض الله فوجك يا أبو محمد أنفي في صفي. أبو عبد الرحمن أنا قصدي أبو محمد في صفي الحين هو. هو معي ضد بعض أصحابه. والله يا ابو عبد الله ان ما شاء الله هم عبد الله ورفيقتها اشتغلوا شغلا حاكم في مرقوق ايش تبي انت تقوله تبي مرقوق ما في مشاوي يا ولدي ما في دلع اليوم تبي مرقوق ولا اكله انا هذا قصدي خلصنا يا ولدي فيه شف عاد وش هذا فكه هو هذه مشاوي هذه مشاوي تبغاه وزعها خذها الصح انا جل معكم انا خلص يلا انا اوه هذا الخبز الحمر يا مال عاش بسم الله يا رجال والله ما شاء الله رائع خذناه ذاك اليوم وقعدت الفريزر عندنا والله ابوك اي واحد يحكم هذا ها تبي هذاك يلا بحط لك زين خذ هذا هذا صحن هذا صحن يلا تعني هذا الحاكم هذا من يمين منه حاكم بالصراحه عاد الظاهر انه ولدي حمام ما ادري يعجبك ولا وحطوا له رز ما زي الدجاج دجاج صغار يلا يلا تجي مكانك ابو عبد الرحمن هنا سم سم لا بتجلس استرح استرح بس ما حطينا لك لا لا ما عليك قاعد قاعد يا رجال قاعد انا هو موجود بخلص استرح يا رجال استرح وين جم حلك انا باقي وجهك وين تقعد السعود سعود ولدي قم هناك لا خله هو خلاص خلاص خلاص هم اصلا بيقومون هناك كلهم بيقومون هناك كلهم بيقومون هناك هم اصلا بيقومون هناك على كل حال لا لا لا مره رجع وش في خلاص ما تبي الحمام خلاص يحط لك رز ودجاج من عنده زين في حمام هنا شوف يلا يا ولدي امسك ولا عنده صحن يلا يحط لك من الرز هذاك اعطونا من اعطونا حافظ ابو عبد الله يا جماعه خلنا نتفاهم معها مال الغنات ابو عبد الله كلش انا اوه صرنا قلنا ابو عبد الله كلش جابه انا يلا خلوها تدور عليكم تستاهل تستاهل الحسن درس بيجون كنت باجيهم والله عادي المخرج اصرف الكاميرا عنا خلنا ناخذ راحتنا شوي ها المشكلة قعدت انا قدام الكاميرا اني من اني من حاكم اروح معك ما حي ما رحت اروح ها عاد حطها هناك وهم يطبخون ويصلحون ايوه يا سلام افضل جلسة جلست من بداية البرنامج ما شاء الله والله سخنه مضبوط سبع عبد الله الحمد حاشي عشان توضى ولا سام اقول لي في المرقوق الحمد حاشي عشان توضى بس احنا قصدنا لا لا الحمد حاشي بتوضى توضى يا ضيوف متى شاريه ما شاء الله شاريه الصبح من يوم صلاه الفجر يا اخي عنده قدره على الاصرار ما شاء الله حول ولا قوه عاد هو يرب هو طيب لا إنسان لا قال الصح فيه شيء لا لا لا متى مداك تشتريه وتجي و... أنا ماني خايف عليه اسمع هذا يا أبو محمد صلاة الفجر تقدر تقطع لك دير عبدو أشوفاً أبو شريته من وين من أي سوق يا أبو عبد الله الحاشي من أي سوق عندنا في الحوطة الشارع العام ومن بعد الفجر يقولوا بعضهم يعني هالسؤال بيعوق معه يقول هذا هذا من اسهل الاسئله اللي ممكن يجاوبها يا قفوي يا ابو عاصم ترى انه يغليك ابو عاصم هاي تغليني يا ابو عبد الله تبيني انا معك اجيب قل لا تجيب سريحني صح لا لا لا لا لا فقعت ابدك يا ابو عاصم نفذ الصبر خلاص نفذ والله ابو عاصم منهم مني صلاه الظهر وبنشتغل ها يلا انا عاد اتوها اقول يا ربي لا تاخذنا وبس سام الله يكبر اجرهم امين ان شاء الله اجي شاف مقبول الله جعل مصلحه مط بيده النار امين امين المشكله انهم يسمعونه وش تتوقع تقول حرمته وهي تسمع وهو يقول انت سويتي مرقوق وهي ما وش تتوقع انها تقول الحين في نفسها لا ما تدري يا شيخ، ممكن يكون يعني أحلام اليوم حقائق الغد يا أبو عابد. أنا إذا صلحت شيء لي فيه هدف، أرض قصدي حال المرقوق ذا ما تعاون على صلح حنا إلا طال عمرك قد تشوفه. إن جاكم العرف وخطب ترى الطبق صالح له، أما خطب الشغل ما صالح له، وبشرك يقول لا بصالح له الوجه وبخطب. لا ولا قوة. هذا الأبو شو بصورة البنات؟ تقل يا أبو عاصم. هذا الأبو على الهواء مباشرة وقدام الله خلقه. ما حول ولا قوة. ومستمر. ولا إصرار. وتوه مصلي ومصلي. أبعود عليه بس خلني أخلص من ده. حتى نصح ما قل. هذا كله من اثار الطاعه والعباده. يا بعاصم، يا بعاصم، يا بعاصم انت شديد العرب الله، الله يهديك يا رب. هو اللي يقول الوقت ذا الوقت الحج وفيها شيء ما حرف تبعد بعاصم انت مصلح قضينا خلاص. ايه هذا اللي يبيه بعاصم خلاص رضي الحين. يا انتوا يا شيخ محمد انتوا اللي جايبينه، يلا ريح. لا انت الشيخ محمد انا ما لي علاقه في الموضوع يا ابو عبد الله. انا منتحي محامي يا شيخ. ايه محامي صايب. بس حقيقه يا شيخ يعني صفه الثقه بالنفس هذه عجيبه لدرجه ان احنا بدينا نشك. ايه انا شكيت يا رجال. انا حاضر اقول يا ربع ابوها تتبعي ولا انا له إجابات سريعة. مو شريته من السوق اللي على الشارع العام. متى شريته؟ اليوم حكم الفجر. ماي مو قولي يتكر شوي يتردد في الجواب اللي يصلح. ما هو مجرب. ما بدأ بد على طول. ها؟ عبد الله ما شاء الله تبارك الله. كم شريت؟ سب؟ كم؟ هذا ب. بالمئتين أو 320 أو كذا بعد كسر على الحاشي. وعندك كتر الصينية هذه اللي باع لك سوداني ولا مصري؟ لا لا لا عندنا سوري. سوري وذيك الصاني الصغير اللي بيمر إن شاء الله بعد ما قصر صلحوها. 200 ريال قيمة الحاشي كامل؟ سب لا لا ها لا لا ماخذ 4 كيلو. إيه أنت ماخذ حق الوجبة. كم كيلو سب؟ كم كيلو؟ الله يحط في ذا الكيس والله ما أدري كم كيلو يا أبو فهد. ما أدري كم كيلو. متحاسب لو ما حط في شيء يعني؟ سام؟ متحاسب لو ما حط في شيء معقول؟ مصر مصر على رجع البي يقول بحاسب متحاسب. وعبد الله. لبى قلبك. جلامين. لبى قلبك. جلامين. اللهم آمين. الله يجزاه خير أم عبد الرحمن. سام؟ الله يجزاها خير أم عبد الرحمن. والله يجزاها الله خير. الله يغنيها ويسعدها ما قصرت في رمضان اليوم ويرزقها الذرية الصالحة إن شاء الله ويزيد لها في الخير ويألفين قلبها وقلب زوجها على الخير ويصرف عنها شر الأشرار وكيد الفجار. دخلها بالموضوع. هي جايبت لكم الجيمات اليوم. هي الشيخة ها المرقوق أم عبد الله أم شو اسمه مباشر. طيب شيخ محمد وياك تمام خلاص وزع على الشباب. والله بعلوني ذلكم تجون الربع انسان جبتكم حاشي طالع ابو حطيته لكن من قال لك بنجي عقب هالكلام؟ انت نفرتهم يا ابو عبد الله. خاف بكره يجيبون بكره ما نلقى لنا احد يحضر يا ابو عبد الله. خاف نوصل عندكم يقولون مو موجود. سام خاف نوصل البلد يقولون مو موجود رجال. لا ابدا فيه موجود. وبتقول والله اني كنت على اول الخط والله اني قاعد انتظركم. اني رايح اشتري الحاشي. رايح اشتري الحاشي من واحد من سوداني وبميتين وثلاثين سبحان الله. بعد الفجر وسيارة بعد الفجر والسيارة بيضاء. يا الله المرة لا كاميرات. الحمد لله فكك الله من الكاميرات اليوم. لا جيت محلك اليوم يا شيخ. ايه اليوم مكان استراتيجي. ايه اللهم لك الحمد. الله يجزاكم خير. الله ربنا يطيرها نعمة الحمد لله. النعمة يبي لها شكر واعتراف بها. ما شاء الله هذيك والله انا نجي. واضح انه ممتاز. شنو تلقي؟ لا عندي خبز الشوكة تابعة للموضوع. اما هالخبز الحمر ما شاء الله عافيه يا شيخ الله خير هذا من النخل. اي والله من النخل. بالتمر عندك عندكم نخل يا براشد؟ ما شاء الله هذا حق الحشا؟ اي نعم لا ان شاء الله هذا من البر والتمر ويسوونه على جذوع النخل. شوف عجيب جذوع النخل. اي نعم له نكهه خاصه اللي بجذوع النخل غير اللي بالغاز. اه لكن يبدو المخابز الحديثه بدات تشتغل. اي نعم كل ها. ان شاء الله لجيناكم في ذاك مشفونه في النخل. السعافه اي والله بعاصم عندنا نخل يدور المشاكل عليه يدور السكر والله لا اقول عندنا نخل بعاصم عنده نخلتين يشقيها ويرعاها الله يهتم بها الله خذتوا يا الحساء ما شاء الله مثقفين يتقدمون الشيء كاس من ورد ما عليك زود كاس من ورد ماشي كاس في ماء عصير في ماء انا والله ولا واحد فاهم كلها يا رجل من اول الحلقات قلنا يلا نفهم بس نسلك له ابو عبد الله لا انا اقصد عن ما شاء الله الباص زين على وغيركم قال لا عنده حرمتين هذه سام تخصص كثير هذه على الجنه بس انا السما صح هو ما الحساسيه دي ولا والله انا نفسي فيها والله العظيم اول ما شفت وجهي بلا من دار الحساسيه دي هذه ام الحساسيه سخن على الحساسيه ايوه الطين مادانيه والطيور مادانيه وهي زين نحن الحريم عندهم عقبة ما شم ما شم الريح تزعل يعني أبو راشد تتناول هو ولدي بس يعطيه المصورين يأكلون منه فدي حقكم عطها الشباب هناك يأكلون منه بسكعد خلي يخاف من الحريم اللهم لك الحمد مبارك صايد الله خير ابو عبد الله حاشي عقب الفجر اي حاشي عقب الفجر عقب الفجر اي والله سنة ما صدقت يا ابو محمد الملاحم ما تفتح بعد الفجر ها الملاحم تفتح بعد الفجر يعني كان صحيح ابو محمد سنة نعيد شك شوي لا هو المخلوق عجيب يا أخي والله عجيب المخلوق يجهز على أي أفكار عنده العين شاهد ملالة قيم هل عندك العزيمة الصغرى عندك عزيمة الصغرى والله يا أبو عبد الله لا قوة إلا بالله صحيح أنا أتفق معك يا أبو عبد الله صعب التراجع لا خلاص صعب التراجع خلاص يعني افترض انك تستمر كذا ترى لو تراجعت تمام وصل خير يا جه ها لو تراجعت اذا ايه يعتبر منهزم ايه منهزم ليش لاني كلامي في محله ايه كل القصه مرتبه صح لا بس كلها الحد وحده الحد وحده كان ابو عاصم ابو عبد الرحمن يقول نعم هذا انه من بيتي شفت انت انا من بيته والله صعب نخلي عبد الرحمن بالحالها في تشتغل بالحالة تزوج ابو عبد الرحمن بنته ساعده تزوجها انا مخليها تقعد بالحالة لا عندها خير تمام عندها خير شديد تزوجها ما ادري والله عند اللي يساعدونه وعند اللي وين وين يساعدونه انت محتار باللي عندها كل شغله بزوجه في العالم بزوجه في العالم كل هالكذب الطويله العريضه عشان تزوج طيب براش ترى عندها نخل براش عندي والله الخير ابد اكثر من اربعه اكثر من اربعه ليت سكه تحت يا رجال والله عندي اكثر من اربعه لا عندي خير بعد تعال عندي في الحوطه شوف عندنا الخير الله يبارك لك الله يبارك لك فيهم امين اجزاك بالخير مصدق يقول لك نخيل نخيل مثل المردود حق جار حق ابن عام. السلام ورحمة الله. والله صدق نعم. مرة واحد كلمني الزوجة معجة واحدة من زوجاتها موظفة قال لي انها دمر لها عقار وانا دخلت في الموضوع ودخل اخوها في الموضوع لقوا عقار والعقار هذا يقول انا اعرف العقار ما يسوى له مسيوم منها ب 600 الف تشتريه ويقول انا اعرف ما يسوى له ولا حتى 300 اي فيقول قلت طيب قال انا استشيرك في شيء توش قال اني ابي اخليها تشتري هذا زوجها يتكلم عن زوجها قلت له 600 وتقول ما يسوى قال لي انا ابغاها تشتري قلت ليه قال يا اخي من صارت موظفه واحس انها رافع في الراس علي ابيها تخسر عشان ترجع فلوس يقول انا اول شحلينها ترجع لي بكل شيء تاخذ رامي وكذا تبي مني وانا اعطيها وانا اصرف عليها الحين من تقول وصلت يقول راح لا حول ولا قوه الا بالله مثل الزوجه اللي تشوف الزوجه فلوس تقول ابي احلب هالفلوس عشان ما يفكر يتزوج ثاني اذا كانت القضيه بين الزوجين فلوس مشكله نعم الله عليك ابو عبد الله كثر خيرك ما شاء الله حمد الحاشي مير تطير في الراس لو جدالك بتقول قال عمرك والربع بيجوز وش ربعنا ان شاء الله حطيتكم سماط من اول هي التالف منك لكن ان شاء الله بشوف باكر باكر لاحقين بكره لا لا بكره ابو عبد الله لا بكره الجمعه كل واحد عند اهله يسمعون السبت بيجيب يا السبت السبت كفار السبت اليهود لا احتفال يوم اليهود لا لا لا عندنا نهاية دوري نادي الانوار عندنا نهاية يوم السبت شنو عاد علمكم عموما ما قصرت يا ابو عبد الله بيض الله وجهك كنا احنا كلنا طال عمرك تعالك بقربك بيض الله وجهك اقعد ابو عاصم راكن قزه ابو عاصم جوت السيفي العوده اسمعي الحمد لله طال الله ونعم الله يغنيك الله الله يوسع عليه الله يهديك ان شاء الله خير بالبر وعلى ما قال بس هذا ما قلب يحطون عليه وردت عليهم اكرام الله السلام عليكم يا حبيب الله حباد حباد راسك ليش ما حب راسك كذي عمت هباد لانه انت شوي انت تشرق بشرى في الأرض بذرا نما ليريح أجرا بهي السماء إذا المرء يدرك سر العطاء لأنفاق في المدى والعمر ونوديع في الأرض بذرا نما ليريح

من خير يوفى إليكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا أعطيتم فأغنوا. عملا بتلك الوصية الغالية ونحو مستفيد مكتف ومنتج، انطلقنا في جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية لمساعدة الغير ماديا وعينيا. من أبرز أعمال الجمعية وقف سبل العطاء ومشروع إفطار الصائم وغيرها الكثير، وبعون الله مستمرون. هيا بادر وساهم معنا لنكن شركاء في الأجر. يمكنكم المساهمة في جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية من خلال الحسابات التالية: لنكن شركاء في الأجر، لنكن شركاء في الأجر. هلل قلبي وتهلل حالي وتبدل. السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ختام هذه الحلقة اتصال من يا شباب؟ طيب، على ما تجهزونه الإخوة حقيقة في جمعية وئام جهدهم مبارك، وقد تكلمنا عنه مرارا خلال ومضى له سنوات ولم يتم زواجه بسبب ضعف قلة ذات اليد، فهم يساعدون هؤلاء، يقيمون لهم الدورات في عدد من الأماكن، كذلك ينسقون مع الشركات لأجل دعم هؤلاء الشباب بالأجهزة وغيرها من الأمور، ينسقون مع صالات أفراح، ينسقون مع مطاعم، يعني هم يقومون حقيقة بجهد كبير في سبيل يعني إعفاف الشباب والفتيات. لهم رقم جوال، كان الشباب تحطونه على الشاشة بس الرقم، لهم رقم جوال من أراد أن يدعمهم، فيمكنه أن يدعمهم من خلال الاشتراك في هذا رقم الاشتراك في هذا الجوال، بحيث تكون تتبرع لهم ب 12 ريالا شهريا. فلما يأتي منك أنت والثالث والرابع والعاشر والألف والعشرة آلاف يكون لهم دخل جيد حقيقة. أو التبرع أيضا على أرقام الحسابات التي يعني تظهر لكم على الشاشة، وكذلك هي منشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، منشورة في حساباتي وفي حسابات غيري أيضا من أراد أن يقف معهم. هم حقيقة يعني يساعدون الشباب مساعدة تامة، وحساباتهم أيضا منضبطة ويقوم عليها إخوة كرام، يمكن التواصل معهم بعدة وسائل. فنتمنى وقفتكم معهم، الله يتقبل منا ومنكم. تعطونا الاتصال يا شباب إذا هو جاهز. أم يزيد السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا أم يزيد، ربما تابعت الحلقة، احنا تكلمنا اليوم عن ربة المنزل وانها ليست عاطلة بل هي حقيقة يعني فاعلة في المجتمع، وما يخرج من تحتها الا النافع في المجتمع ونحوه. سمي. صحيح انه فعلا اللفظ عاطلة الان صار يطلق كثير على ربات البيوت وعلى من تمتهن تربية ابنائها ورعاية منزلها اكثر. أيه. وصح هذا شيء من المحزن انه الان صارت النساء يعني قد يتحرجن اساسا ان تقول انا ربة بيت، لانها تحس بالدنيا في مجتمع الموظفات والعاملات وذات الدخل المستقل عن زوجها، وترى بنظرة دنية انها ما زالت يعني تحت رعاية الزوج من المادة ومن يعني متطلبات الحياة. أيه. فبالعكس انا اشوف انه ان ربة البيت هي التي دوامها 24 ساعة في 24 ساعة. أيه. وهي العضو المشغول في المجتمع قد يكون الاكثر انشغالا. والحقيقة ان الشيء هذا لا يعني النظرة هذه لا تتعدى ربة البيت فقط، بل انها طبعا انعكاسها السلبي على فتياتنا الان، نراهن يتحرجن من العمل في المنزل وأداء الأعمال المنزلية، ويرى أن الشيء هذا للشغالة وليس لها، وأنه النظرة الدنيا حتى لها هي إذا كانت تشتغل في البيت الأفضل أنه يجي الأكل من برا. فهذا كله من تداعيات النظرة الدنيا لربة البيت. لماذا لا نبرز إحنا المهام المنزلية على أنها شيء رفع للمرأة؟ لماذا لا يكون الرسالة التي ينادى بها على رسالتها الأولى هي بيتها وأطفالها ومنزلها وليس خروجها للعمل؟ حتى أن النساء في مجلسنا الآن صار يتبارين وتنافسن بالشهادات والدورات واللغة وغيره. طيب المنزل صحيح مع أن العناية بالبيت هي الأصل. نادرا ما نرى أنها طبخة الآن، لا صارت تتداول طبخات زي ما كنا سابقا. أي والله في مجالس النساء حتى لما بعضهم تجهل حتى أساسيات العناية بطفلها. أي والله أي والله صدقت. وحتى لو نسألها عن أسماء العلاجات الأساسية من خاص الحرارة ما تعرف. الله المستعان. بينما في ما شاء الله البازار الفلاني والسوق العلاني والفاشينيستا صحيح الله المستعان. الله يجزاك خير يوم يزيد ويحفظك. بلا شك هذا يعني بإذن الله تعالى أنها ظاهرة إن شاء الله تعالى أنها تتحسن إن شاء الله. الله يجزاكم خير، تقبل منا ومنكم، ونشكر حقيقة إخوتي في حضورهم. نلقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير. طيب تبون هلل قلبي وتهلل حالي وتبدل.